إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد كان ختام حديثي في الحلقة السابقة في تفسير قول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وذكرت سؤال بعضهم: ماذا يغفر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمر بالاستغفار، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أهل العلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت، أنت المقدم وأنت المؤخر، إنك على كل شيء قدير. فكان صلى الله عليه وسلم يستقصر نفسه لعظم ما أنعم الله به عليه، ويرى قصوره عن القيام بحق ذلك الشكر ذنوبا. ويحتمل أن يكون بمعنى كن متعلقا بالله، سائلا راغبا متضرعا، لئلا تنقطع عن بقية الأعمال. وقيل: الاستغفار تعبد يجب إتيانه، لا للمغفرة فقط، بل هو تعبد محض. وقيل ذلك تنبيه لأمته لكي لا يأمنوا ويتركوا الاستغفار. وقيل: واستغفره، أي استغفر لأمتك، إنه كان توابا، أي على المسبحين والمستغفرين، يتوب عليهم ويرحمهم ويقبل توبتهم. وإذا كان عليه الصلاة والسلام وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يؤمر بالاستغفار، فما الظن بغيره؟ قال الإمام الألوسي: وأنت تعلم أن كل أحد مقصر عن القيام بحقوق الله تعالى كما ينبغي وأدائها على الوجه اللائق بجلاله جل جلاله وعظمته سبحانه، وإنما يؤديها على قدر ما يعرف أن قدر الله عز وجل أعلى وأجل من ذلك، فهو يستحي من عمله ويرى أنه مقصر. وكلما كان الشخص بالله تعالى أعرف، كان له سبحانه أخوف، وبرؤية تقصيره أبصر. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. وفي هذا إشارة إلى قصور العابد عن الإتيان بما يليق بجلال المعبود سبحانه وتعالى، وأن يبذل مجهوده. ولهذا شرع الاستغفار بعد كثير من الطاعات، فقد شرع للمصلي بعد صلاة المكتوبة أن يستغفر عقبها 3، وللمجتهد أيضا في الأسحار أن يستغفر ما شاء الله تعالى، قال سبحانه: وبالأسحار هم يستغفرون. وللحاج أيضا أن يستغفر بعد الحج، قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويشرع أيضا لختم كل مجلس، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقد جاء الاستغفار في تلك الآية: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، للدلالة على مشارفة تمام أمر الدعوة وتكامل أمر الدين بوفاته صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، جاء تأخير الاستغفار عن الحمد لما ذكره بعض أهل العلم في مشروعية تعقيب العبادة بالاستغفار، وقيل في تقدمه عليه تعليم أدب الدعاء، وهو ألا يسأل الله فجأة من غير تقديم الثناء عليه سبحانه. وفي فضل الاستغفار والإكثار منه، روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. وخير المستغفرين المكثرين منه نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، الذي كان يستغفر الله تعالى في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهنيئا لمن كثر استغفاره، وهنيئا لمن وفق لتلك العبادة التي أجرها عظيم وثوابها أكبر، وفضل الله سبحانه يؤتيه من يشاء، والمحروم من حرم خير الله تبارك وتعالى. مستمعي الكرام، ومن حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في سورة الكوثر، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهي سورة مكية، كما قال ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، ونسبه أبو حيان إلى الجمهور، وصوبه السيوطي في الإتقان، ورجحه النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم. قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قراءة الجمهور إنا أعطيناك بالعين، وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف أنطيناك بالنون، وروته أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لغة في العطاء، أنطيته بمعنى أعطيته. والكوثر فوعل من الكثرة، مثل النوفل من النفل، والجوهر من الجهر. والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر كوثرا. قال سفيان: قيل لعجوز رجع ابنها من السفر: بما آب ابنك؟ قالت: بكوثر، أي بمال كثير. والكوثر من الرجال السيد الكثير الخير. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتقديرا، على 16 قولا، أشهرها ما يلي: الأول أنه نهر في الجنة، وهو قول أكثر المفسرين، ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه، وروى الترمذي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد والشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر